تقول فيها: ما الحكم إذا جلست في مجلس وهم يتحدثون بالغيبة والنميمة وهم يعرفون حكم ذلك، فهل علي ذنب وإذا لم أقل شيء مع العلم بأنهم أكبر مني سنا؟ إذا جلس المسلم أو مسلمة في مجلس تحصل فيه الغيبة فإنه ينكر ذلك، لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر فرض على الجميع، على الرجال والنساء. فإذا جلس الرجل أو المرأة في محل في مجتمع فيه غيبة فإنه ينكر ذلك، والمرأة تنكر ذلك على من معها، فإن لم يسمع لها قامت ولم تحضر هذا المنكر، وإن سمع لها الحمد لله وقد أدت ما عليها من إنكار المنكر. لكن لو كنا لا يبالين بها ولا يسمعن منها فإنها تقوم منكرة لذلك حتى لا تحضر المنكر ولا تشارك في سماعه. نعم.